الله سبحانه وتعالى يلحق الأدنى بالأعلى ولا ينقص من عمل الأعلى شيئا، فهذا فضل من الله وتكرم. يقول الأخ: هل الشفاعة العظمى هي للفصل والقضاء بين العباد أم هي لإدخال أهل الجنة في الجنة كما في حديث أبو هريرة الطويل الذي سبق قراءته؟ الحديث الذي سبق قراءته هو في ماذا؟ في فصل القضاء. وإن شاء الله في الدرس القادم تعقيبا على كلام الشارح الذي ذكره نبين الروايات ونبين الفرق بين المقامين وبين الشفاعتين بإذن الله سبحانه وتعالى. سمعت نحو هذا الكلام: إن بعض دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لها، فهل هذا صحيح؟ ما رأيكم؟ يوجد دعوات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الله عز وجل لها. طيب الحمد لله، كثير يقول نعم. من ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. هذه الثلاث هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فورد الحديث من طرق كثيرة ذكرها وجمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية بالذات، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وحسنها وأطال فيها وأجادها، ودعا الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك أمته بعذاب من فوقه من فوقها فاستجيب له، وأن لا يهلكها بعذاب من تحته يعني لا خف ولا قذ فاستجيب له، ولا عذاب عام كما في الحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى استجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك أمته بسنة عامة أي بعذاب عام يعم المسلمين فيموتون جميعا، ولكن الثالثة التي أبى هي ماذا؟ هي أن يسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا هو الحاصل منذ وقعت الفتنة الأولى إلى أن تقوم الساعة، إذا وضع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى قيام الساعة والسيف واقع بين المسلمين. هذه واحدة من الأشياء الأخرى، أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يقنت ويدعو على بعض كفار قريش وأنزل الله تبارك وتعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وبعضهم تاب وأسلم عام الفتح بالفعل بينما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وهذا الحديث صححه بعض العلماء وطعن بعض العلماء في صحته أو قالوا إنه مرسل، لكن نحن نفترض صحته أنه صح. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره عيدا، ومع ذلك اتخذ القبر عيدا وفعل أهل البدع ما فعلوا عند القبر فلم يستجب له. لماذا؟ يأتي أهل البدع ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب، فإذا نحن نأتي ونجعل القبر عيدا ونفعل ما نشاء وندعو الرسول صلى الله عليه وسلم وما يشملنا الأمر، لأنه ما ليس عيد بالحقيقة، ما هو عيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعاه مستجاب. وقل لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل دعائه مستجابا، ولكن هذا الدعاء ينفع النبي صلى الله عليه وسلم. دعا الله أن لا يجعل قبره عيدا، دعا الله أن لا يعبد فعبد، إذن هذا براءة له صلى الله عليه وسلم أنه من شدة نفوره من الشرك حذر أمته من الشرك وسد كل الذرائع الموصلة من الشرك، ودعا الله أن لا تشرك به هذه الأمة مع الله فتعبده من دون الله، ومع ذلك تفعل. فالأمر الكوني الذي قضاه الله عز وجل وقدره هو أن يشرك معه غيره حتى الأنبياء حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الكوني لابد أن يقع، لكن من ناحية الأمر الشرعي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير وفيه فائدة وفيه مصلحة. لماذا؟ لبيان تبرؤه صلى الله عليه وسلم من الشرك، حتى أنه دعا ربه أن لا يقع ذلك، وإن كان ذلك لم يرد الأمر الكوني الذي سيقع. فهذه أمثلة وتعرفون غيرها على ذلك. أخ يقول رجل توفي وفي آخر سنتين لم يصلي، وعندما جاء رمضان عاد للصلاة، وفي الأيام الأخيرة ترك الصلاة، ثم مرض ونصحناه بالصلاة، لكنه كان دائما الأذى من بول ونحوه، وذلك كان يمنعه من الصلاة رغم توضيحنا بجواز الصلاة. هل مثل هذا تجوز فيه الشفاعة أم لا؟ وهل تجوز الدعوة له؟ يعني كأني أفهم أن آخر أمره أنه كان يصلي، لكن هو في فهمه أنه ما دام لا يستطيع الاحتراز من البول من النجاسة فإنه لا يجوز له أن يصلي. فبناء على هذا الفهم لا يكون هذا الرجل تاركا للصلاة، وإنما يكون مخطئا في هذا الفهم. فنرجو له عند الله عز وجل أن يكون من أهل التوحيد، وأن لأنه لم يخرج من الملة. وأما من مات وهو مصر على ترك الصلاة فلا شك أنه كافر خارج من الملة. لكن هذا كما سيأفهم من السؤال أنه لم يدعها عنادا كما كان سابقا، وإنما تركها لاجتهاد وظن أنني ما دام لا أتحرز من الأذى فلا تصح الصلاة، وهذا غير صحيح. بل الإنسان يصلي بقدر ما يستطيع على أي وضع كان، حتى لو لم يستطع أن يتطهر، وحتى لو لم يستطع أن يلبس. مثلا لو حبس إنسان في مكان في سجن أو في مكان وهو عريان تماما يصلي بدون لباس ويصلي حتى بدون طهارة فلا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. يعني علم الخلق عند الله سبحانه وتعالى وحقيقتهم عنده، والدعوة له لا بأس أن يدعى له بالمغفرة، إن شاء الله لا حرج في ذلك. في بعض الأخوان يقول ما رأيكم في من يقول نعبد الله عز وجل ونحبه حتى ولو لم تكن هناك جنة ولا نار؟ الجنة والنار موجودة ولا لا؟ موجودة، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وأن للمطيعين الجنة، للمتقين الجنة، وللفجار النار. ما الذي يجعلنا نقول لو ما في جنة ولا نار نفترض شيء خلاف الواقع؟ يعني ما الذي يجعلنا؟ قد يكون هذا نوع من العزيمة، العزيمة على إيش؟ على شيء من الخير نحن لسنا أهلا له. حتى لبسوا إلى بعض العباد قالوا بما عرفت ربك؟ قال بضعف الهمم وانفساخ العزائم. نعم يعزم لكن ما يدري. فما الذي يحوجك إلى أن تعزم على أمر لم يحوجك الله سبحانه وتعالى إليه ولم يتعبدك به، وتقول لو ما خلق الجنة ولا النار أنا أيضا أحبه وأنا سوف أعبده لماذا؟ بعضهم قال لو أدخلت الجنة لو أدخلت النار لرضيت. قيل لماذا؟ قال لأن ربي لا يقدر لي إلا الخير فأنا أدخلها وأنا راضي. نفس الشيء، هذه الهمة وهذه العزيمة لا نأمل الانفساخ، بل حتما سوف تنفسخ، سوف يذهب الرضا عندما يرى ذلك. ولذلك تجدون أن واحد منهم لما كان يقول وليس لي في سواك حب أو فكيف ما شئت تمتحي نسأل الله العافية كان من عباده في القرن الثالث، فيقول انه لم يبق لي في سواك اي تعلق، انا احب غيرك وكل ما تقدر علي انا راضي به، فكيف ما اتيت فامتحني نسأل الله العفو والعافية. فامتحنه الله بحبس البول او بتلف البول، فابتلي فانسفخت العزيمة وذهبت الهمة واخذ يصرخ على نفسه ويقول ايها الناس ايها الصبيان اضحكوا على عمكم المسكون نسأل الله العفو والعافية. ما نستطيع المؤمن، لماذا نقول اللهم عافنا واعف عنا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم العفو والعافية والمعافاة هكذا، ولا نسأله سبحانه وتعالى غير ذلك، فلا نقترض الخيالات. هذه مقدمة. الموضوع هذا موضوع مفرق طريق بين الإسلام وبين البوذية والرهبانية وأمثالها. نحن في دين الإسلام الذي أنزل الله تعالى هذا القرآن العظيم بيانا له، وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا إياه، لا يوجد عندنا هذا الاشتراط أصلا. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام ماذا طلب الله سبحانه وتعالى أيضا؟ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهكذا. وكل الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل الأنبياء كانوا يدعون الله رغبة ويدعون الله تعالى خوفا، وجاء ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في رهبة منك ورغبة إليك. يعني لا حصر للآيات والحديث الدالة على أن الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون ويقومون كما يقال مقام الخوف مع مقام الرجاء مع مقام الحب. ولهذا قال السلف الصالح من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن. انظروا كيف نعبد الله في جميع في هذه الحالات الثلاث جميعا. نفرق الطريق بين الإسلام وبين الرهبانية والبوذية أن أولئك يقولون يحبه لذاته، لا يطمعون في جنة ولا نار ولا يفكرون فيها، يقول لذاته، بل هم يقولون حتى تتحد ذاتنا بذاته فقط. غاية ما يريدونه البوذيون عباد الهنود وعباد البوذيين أن تتحد ذاتهم بذات الله والعياذ بالله. هكذا دينهم، ما فيه جنة ولا نار ولا بعث، ما فيه إلا التناسخ. إذا اتحدت روح البراهمي في هذه الدنيا يعني استطاع في هذه الدورة يسمونها دورة دورات التناسخ هذه الحياة، جاهد وعذب نفسه حتى تتحد بالذات العليا انتهى خلص. إذا مات وهو ما اتحد ما تعبد حتى يتحد يبعث في دورة ثانية بعد آلاف السنين هكذا يقدرونها في صورة حيوان كلب أو خنزير أو أي شيء، ثم يبدأ دورة جديدة ثم هكذا حتى يتحد. هكذا دينهم باطل كذب افتراء على الله عز وجل. الصوفية أخذوا منهم هذا الجانب الاتحاد الفناء يسمونه الفناء لله أو الاتحاد لله أو أشبه ذلك، وقالوا نتيجة لذلك نحن لا نبالي لا بالجنة ولا بالنار والعياذ بالله. وحتى قال قائلهم نسأل الله السلامة والعافية وينقل عن رابعة العدوية أنها قالت سمعت قال أن يقرأ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فضحكت وقالت يعدوننا بالفاكهة والطير كأننا أطفال، والله ما نريد إلا وجهه والعياذ بالله. من الذي يعد بهذا؟ الله سبحانه وتعالى. وكيف ما تريد إلا وجهه؟ هي أفضل من الصحابة وأفضل من التابعين أفضل من الأنبياء. الذين يدعون الله أن يكونوا من أهل الجنة ويتنعموا بها، هذا وعد الله ما هو وعد من أحد. فلذلك قال أبو داود ورابعتهم على الزندقة. فمن يقول بأنه يحب الله أو يعبد الله فقط لذاته لا حبا لجنته ولا خوفا من ناره فهو زنديق، وإن قال غير ذلك من الناس الطيبين فهو مخدوع لم يفهم حقيقة مذهبه. أما يقول على سبيل الافتراض، يقول لو فرضنا إن الله ما خلق الجنة ولا النار لكان واجب علينا أن نطيعه وواجب علينا أن نحبه، هذا يعني افتراض مثال. نقول لا نحتاج هذه الافتراضات، لأن الواقع أن الجنة والنار مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل للمتقين بالجنة وجعل عقوبة الفجار هي النار. ما علاقة التوبة بالشفاعة؟ وهل للشفاعة علامات يعرف بها من قد يرجى له الشفاعة؟ في هناك أعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص على أن من فعلها فإنه يستحق الشفاعة نصا، وهذه إن شاء الله نذكرها بإذن الله في درس آخر إن شاء الله. هذه الجانب. الجانب الآخر، كل من كان من أهل التوحيد فهو من أهل الشفاعة بإذن الله بأي نوع من أنواعها، ولو كانت آخر شيء وهي أنه يخرج من النار وإن أقام فيها، فسواء كان من أهل الكبائر أو غيرهم ما دام من أهل التوحيد، يعني كل الأمة، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي من أهل الشفاعة. فهذا يعني للعلم الآن وتفصيله إن شاء الله في مواضعه. يقول أخ، قرأت في أحد الأعداد لمجلة قافلة الزيت مقالا للمفكر الفرنسي المسلم جارودي يمدح فيه ابن الفارض وغيره من أئمة الصوفية ومستشهدا ببعض شعرهم من غير شرك، فنرجو أن تعطونا رأيكم في هذا المفكر لعل له عذرا في ذلك. حقيقة أنه لا يهمنا هل لجارودي عذر أو ما لعذر، كل إنسان حسابه على ربه، لكن نقول ليس لنا نحن المسلمين عذر، نحن ما لنا عذر، لأنه يدخل في الإسلام أي إنسان فلا نضعه في موضعه الصحيح ولا نعلمه الإيمان الصحيح. نحن ما عرضنا دعوة الله على الناس عرضا صحيحا صادقا، ولا أيضا حاولنا من جاءنا يسعى وهو يخشى ودخل في الإسلام ما نعلمه العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، فلهذا ممكن أن تقع الانحرافات. وكيف نستفضع أو نستغرب أن يقع الانحراف من مفكر كان شيوعيا ثم تحول إلى ليبرالية ديمقراطيا ثم صار مسلما، ونحن فينا في هذه الأمة من الضلالات ومن البدع ومن الانحرافات الشيء العظيم. وكيف نستغرب أن يمدح هو ابن الفارض وبعض من درسوا العلم حتى في هذه الجامعات جامعات المملكة وعرفوا التوحيد ودرسوا من الأولى ابتدائي إلى الآن يقولون الشيخ الأكبر ابن عربي وقليل هو ابن الفارض. طيب نستغرب من جاودي ما عرف شيء، عذر أو ما عذر لا يهمنا، يهمنا أننا نحن لسنا معذورين. حدثني أحد الإخوان يقول أنا حضرت لجارودي محاضرة بعد أن أسلم فترات، وكان يتلقف، كانوا يتلقفون الأسئلة ويعرضونها عليه أو رأى هو الأسئلة ويتعرض عليه. جاءت لجارودي أسئلة عن الطلاق، وجاءت أسئلة عن الربا والاقتصاد، وجاءت أسئلة من النوع الذي لا يجيب عليه مثلا عندنا هذا الزملك إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، يعرض على جارودي. استغى جارودي، أسلم جارودي. طيب أسلم يجعله مفتيا، نجعله حاكما، نقول له يا جارودي ما رأيك في عمل المرأة؟ يقول يخبص، ايش رأيك يا جارودي في الصوفية؟ ايش يقول؟ لو جئنا به وعلمناه الإيمان وعلمناه الإسلام. وإذا لابد أن نجعل لجارودي محاضرة أو غير جارودي، لا أتكلم الآن عن مثال لمجرد أنه فلان، إذا لابد أن نجعل له محاضرة نجعلها عما يثقل عن الشيوعية، لأنه كان عضو بارز في الحزب الشيوعي وله كتاب مترجم ويباع مارستية القرن العشرين. يقول له تعال ايش رايك في مارستية القرن العشرين؟ يفضح المسلمين. ما رايك في الحياة الغربية؟ يفضحها. لكن علمنا ديننا لا ما هو مفتي. فنحن مشكلتنا اننا لا نفقه ديننا ولا نفقه من نسأل في ديننا. فلهذا اصبحنا بعض الناس يقول ما كان يحب الصوفية وما كان يعني يريد ان يسمع عنهم. قال فلما رأيت مفكرا عظيما كجارودي اعجب بهم. فذل لابد من جهادة الصوفية عجيبة لما في الإنسان. سبحان الله. اذا اصبحت تقتدي به بدل ما تعلمه الوضوء تعلمه الصلاة تعلمه مبادئ التوحيد تعلمه الاشياء اللي هو وامثاله احوج اليها. واذا بك تقتدي به في امور انت وهو لا تستطيعون ان تفهموها ولا ان تعرفوا وجه الحق بوجه الباطل فيها. هذا ما احببنا ان نذكر به لسان امثال هؤلاء الناس. واحد يقول الله النبي فيكررها في آخر عمره دون أن يقصد الإلحاح عند طلب شيء أو في آخر كلام، لأنه يقصد لا يقال الله النبي لا يقال هكذا. يعني إذا كان يذكر الله النبي أو يبسم بالله النبي لا يقال بهذا الشكل، هذا من شرك الألفاظ. أخ آخر يسأل يقول هل يجوز أن نضيف كلمة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية أو غيرها؟ الصلاة نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا مثلا. في الأذان نرشد أن سيدنا محمد رسول الله، هل يجوز ذلك؟ قل لا، من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما سمعنا في الحديث الذي قرأناه اليوم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة، لا شك في ذلك، هو سيد البشر، نعم لا شك في ذلك. لكن هل معنى ذلك أننا نضيف هذا اللقب هذا السيادة في أذكار لم يضفه لم يعلمنا إياه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة هذه الإبراهيمية كما يعلمهم السورة من القرآن، ولذلك وردت عدة روايات أشبه ما يكون بالقراءات في القرآن فكلها صحيحة. كل الروايات الصحيحة ليس فيها أنه قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، ولم يصح أنه قال إذا أذنتم قولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أبدا. فنلتزم ونتقيد بما ورد. بل لما قالوا له يا سيدنا قال إيه؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. نعم هو سيد صلى الله عليه وسلم، هو سيدهم، نعم سيد البشر، لكن حذرهم من أن يستجره بالشيطان فيقعوا في الغلو ويقعوا في الشرك. فهذا في القول العادي كذا العابر. أما في الأذكار فلا يجوز لنا أن نزيد ولا ننقص، وبالذات هذا في الصلاة. نحن في الصلاة في خطبة الجمعة مثلا يجب علينا أن نقتصر على ما ورد، وهذا لو قمنا بما ورد لكفانا ذلك، ما أكثر والله ما نقصر فيما صح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يحوجنا الى ان نبتدع ونزيد ونحن ما قمنا بالواجب الذي لا شك انه مشروع ووارد؟ في عهد الصحابة كانوا يقولون الله ورسوله أعلم ويقرأ النبي على ذلك لسكوته دليل على شرعيته. أخذ منه بعض الناس جواز إشراك النبي مع الله دون رفض ثم يكثر مثلا في الجنوب من قولهم الله ومحمد يغطك أظن يغطك أفدنا في ذلك. الصحابة ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم إلا في حالة، اقرأوا جميع الحديث تجدوها حالة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أمر ف فيقولون له الله ورسوله أعلم. ما ورد أنه كثير من الصحابة الجالسين قال إيش رأيك في كذا؟ قال له الله ورسوله أعلم، هو غائب النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، إنما كانوا يخاطبونه إذا سألهم ردوا قالوا الله ورسوله أعلم. قضية أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجي واحد يقول الله ومحمد يفعل بكذا، هذا جعل لله سبحانه وتعالى شريك بلا شك، وهو شريك في الفعل، والله سبحانه وتعالى لا شريك له في أفعاله، وهذه من خلقه، وهذه أفعاله التي يحيي ويرزق ويميت، يعطي يمنع ينفع يضر، هذا له وحده لا شريك له، ولا يفعل معه أحد أبدا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فهذا مثل هذا الكلام لا يجوز، والاستشهاد بهذه هذا الكلام استشهاد به في غير موضعه. أليس في الواو في جميع الحالات لها معنى واحد ولا ثم؟ فلهذا الكلام تفصيل لا نستطيع الآن لأن الوقت قد يقتصر. بعض الأسئلة أسئلة خاصة أو ما أشبه ذلك مقررة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب، الحمد لله.